اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. نعوذ بك يا ربنا من الضعف والخور والهوان. نعوذ بك من السحر والحسد والعين والنظرة والعقد، ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا. ونعوذ بك من أنفس خبيثة ظالمة لئيمة، طاغية داغية ظالمة. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وعافيا من بلائها. بسم الله يرقيك من حسد ومن عيون اللامة. بسم الله أرقيك من الضعف والهوان والخور. بسم الله أرقيك مما أضعفك. بسم الله أرقيك مما أمرضك. بسم الله أرقيك مما أزعجك وأقض مضجعك. بسم الله أرقي قلبك وصدرك. بسم الله أرقي أحشاك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي كتفيك وجنبيك. بسم الله أرقي قوتك وحيويتك ونشاطك. بسم الله يسر أمرها وفرج كربها وأعنها ولا تعن عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. أعذها وأعذنا يا ربنا الضعف والذل والخور والهوان والعجز والكسل والآلام والأحزان والأسقام. نعوذ بك يا ربنا فأعذنا. نعوذ بك يا ربنا فأعذها يا مولانا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. قوها يا ربنا وأضعف عدوها وعدوك يا ربنا. قوها يا ربنا فأنت القوي العزيز. ثم جعل من بعد ضعف قوة. اجعل لها من بعد ضعفها هذا يا ربنا قوة. اجعل لها يا ربنا من بعد ضعفها هذا وهوان جسدها وضرها، اجعل لها قوة وعافية وشفاء، اجعل لها يا ربنا قوة، اجعل لها يا ربنا حيوية ونشاطا، رده لها ردا عاجلا لا آجلا يا ربنا. فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه، رد لها قوتها وحيويتها ونشاطها يا ربنا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اجعل لها يا ربنا من بعد آلامها وأوجاعها وضرها عافية يا ربنا وشفاء، اجعل لها ولنا عافية، اجعل لها ولنا قوة، اجعل لها ولنا رزقا رغدا وفتحا مبينا يا ربنا، وحيوية ونشاطا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يا ربنا يا قوي يا عزيز، اجعل لها قوة يا ربنا من بعد هذا الضعف هي فيه، اجعل لها يا ربنا نشاطا وحيوية من خمول وكسل، اجعل لها ولنا عافية من بعد هذا البلاء يا ربنا، قوها يا قوي يا عزيز، قوها يا قوي يا عزيز، قوها يا قوي يا عزيز. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اجعل لها يا ربنا قوة، واجعل لها يا ربنا حيوية، واجعل لها يا ربنا نشاطا وعافية، واجعل لها يا ربنا نشاطا وعافية. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوها يا قوي يا عزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، رزقا منك يا ربنا قوة وحيوية ونشاطا، رزقا منك يا ربنا عافية وتوفيقا ويسرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا قوة، اللهم قوها يا ربنا من بعد ضعفها، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. بسم الله أرقيك من سحر إنس وجان، بسم الله أرقيك من حسد إنس وجان وشيطان، بسم الله أرقيك من حسد إنس وجن وشيطان، بسم الله أرقيك من عيون تراكمت وتراكبت وتوغلت في الجسد، أبطلها يا ربنا واحلل عقدها، أبطل هذه العيون يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها وافقعها وأخرجها دما وصديدا، أخرجها يا ربنا جشاء وبلغما، أخرج هذه العيون الحاسدة الحاقدة، أخرج يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة، فأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أخرج هذه العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، أخرج يا ربنا هذه العيون القاتلة، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا سامة، أخرجها من رأسها ومن سائر جسدها. بسم الله أرقيك من حسد شديد، بسم الله أرقيك من عيون لامة، بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن عيون لامة ومن أنفس خبيثة سكنت الرأس وملكت الجسد، أخرج هذه الأنفس يا ربنا، فأخرجها من رأسها وجسدها، أخرج هذه الأنفس يا ربنا يا قوي يا عزيز، أخرج هذه الأنفس منها، أخرج هذه الأنفس منها، أخرج هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا أضعفت جسدها وخملتها، أضعفتها وخملتها وعلى هوان الجسد وعلى ضر عظيم وعلى مرض، وفي المسالك حلت واستقرت وتجري في الدم تؤثر على ضغطه، اللهم ابطل يا ربنا هذا الاثر، احلل يا ربنا هذه العقد، واخرج يا ربنا المؤثر والمعسر، اخرجه يا ربنا اضعف الجسد، ثم جعل من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد ضعف قوه، الله أكبر، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، الله أكبر، ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوها يا ربنا ونشطها وانصرها على من ضرها وظلمها وأمرضها من إنس وجان وشيطان، إن نصر الله قريب، انصرها على من ظلمها من إنس وجان وشيطان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة اجعل لنا ولنا أجمعين يا ربنا قوة. اللهم قويها يا ربنا. فقل يا ربنا هذه العيون. فقل يا ربنا هذه الأحساد. فقل يا ربنا هذه الأحساد. فقل يا ربنا هذه الأسعار. أطلها يا ربنا بحولك. أطلها يا ربنا بقوتك. أطلها يا ربنا بقدرتك. أطلها يا ربنا من قلبها. أطلها يا ربنا من صدرها. أطلها يا ربنا من أحشائها. أطلها يا ربنا من مسالكها. أطلها يا ربنا من رأسها. أطلها يا ربنا من قفاها وظهرها. أطل يا ربنا هذه الأسعار أضعفتها. أطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على هوان الجسد وعلى ضر الجسد. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أخرج يا ربنا هذه المشوس والأنفس سكنت راسها وملكت جسدها. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اخرجوا يا من سكنتم الجسد. اخرجوا يا ظالمين طاغين باغين معتدين. اخرج يا ربنا الانفس. اخرج يا ربنا الانفس. اخرج يا ربنا المسوسة. اخرج يا ربنا الشياطين. اخرج يا ربنا الشياطين. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من احشائها. اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها. اخرجهم يا ربنا من قفاها وظهرها. اخرجهم يا ربنا من لحمها ودمها وعصبها. اخرجهم يا ربنا من عظامها ومفاصلها واطرافها. اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. اخرجوا بحول الله وقوته. اخرجوا بقوة الله وقدرته. الله اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا اضعفوها. اخرجهم يا ربنا اضعفوها. اخرجهم يا ربنا اضعفوها. اخرجهم يا ربنا اضعفوها. اخرجهم يا ربنا اضعفوها. اخرجهم يا ربنا اضعفوها. اخرجوا اخرجوا من هذا الجسد. اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اخرجهم يا ربنا صاغرين. واخرجني مخرج صدق. اخرجهم يا ربنا صاغرين. اخرجهم يا ربنا حقيرين ذليلين. اللهم اخرجهم يا ربنا مقتولين. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اضعفوها. عليك بهم يا ربنا اضعفوها. عليك بهم يا ربنا اضعفوها. عليك بهم يا ربنا على الضعف لها. الله أكبر الله أكبر. قويها يا ربنا بدينها وإيمانها وصلاتها وذكرها لك يا ربنا. قويها يا ربنا قويها. قويها يا قوي يا عزيز. قويها يا ذا القوة المتين. قويها يا رب العالمين. الله أكبر. قونا وقويها يا ربنا. قونا وقويها يا ربنا. اللهم يا ربنا نصرا. اللهم يا ربنا فرجا. اللهم يا ربنا فتحا. اللهم يا ربنا خيرا. اللهم يا ربنا يسرا. اللهم يا ربنا توفيقا. الله أكبر. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة. اهلك يا ربنا من يريد هلاكها. اهلك يا ربنا من يريد هلاكها. عليك بهم يا ربنا ظالمين. اهلك يا ربنا من يريد هلاكها. اهلك يا ربنا حاسدين فيها. اهلكهم يا ربنا. اهلكهم يا ربنا. الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اخرجوا يا اعداء الله. اخرجهم يا ربنا منها. طهرها يا ربنا طهرها. اخرجوا يا اعداء الله. يا حاسدين حاقدين. العنكم بلعنة الله. العنكم بلعنة الله. يا من سكنتم جسدها الطاهر. يا من سكنتم المؤمنة. العنكم بلعنة الله. الله اكبر. فلعنكم بلعنة الله يوما سكنتم راسها يوما سكنتم جسدها يوما حللتم فيها يوما أضعفتموها يوما سببتم لها يوما سببتم لها أمراضا كثيرة يوما سببتم لها أمراضا كثيرة. اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله من ولية الله ثم جعل من بعد ضعف قوة. يا ربنا قويها يا ربنا قويها يا ربنا بصلاتها قويها يا ربنا بدعائها قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا ولا تضعفها. اللهم اذهب يا ربنا الضعف منها اللهم اخرج يا ربنا المضعف منها. اخرج يا عدو الله يوما سكنت جسدها اخرج ألعنك بلعنة الله. اخرج يا ظالما اخرج يا نفسا خبيثة الله اكبر. اخرجي يا نفسا خبيثة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من رجل من رجل من رجل من رجل. اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا خبيثة على الزوج وعلى الولد على الزوج وعلى الولد على الزوج وعلى الولد على الجمال والكمال وعلى نشاط كان وعلى قوة كانت. اخرجي يا من سكنتم جسدها الله اكبر. بسم الله بسم الله طهرها يا ربنا تطهيرا يا ربنا قوي يا ربنا يا ربنا قويها يا ربنا يا ربنا طهرها تطهيرا يا ربنا يسر امرها يا ربنا فرج كربها يا ربنا اعنها ولا تعن عليها يا ربنا انصر لها ولا تنصر عليها يا ربنا امكر لها ولا تمكر عليها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا حسدا فيها اطر يا ربنا حسدا عليها اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذه العيون اطرها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا منها. اللهم اخرج يا ربنا الاسحار اسحار الجن والشياطين اطر يا ربنا حسدهم اطر يا ربنا حقدهم اطر يا ربنا ضرهم فيها احل يا ربنا عقدهم فيها ومرابطهم فيها احللها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة قويها يا ربنا قويها يا ربنا انصرها يا ربنا اجبرها يا ربنا قويها يا ربنا انصرها يا ربنا اجبرها يا ربنا يسر امرها يا ربنا. اللهم اعطها يا ربنا اتها يا ربنا قويها يا ربنا انصرها يا ربنا ثبتها يا ربنا ثبتها يا ربنا ثبتها يا ربنا قويها يا ربنا انصرها يا ربنا اجبرها يا ربنا ثبتها يا ربنا اجبرها يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا. اخرج يا ربنا خبثاء في جسدها فسوسا وشياطين ظلما يا ربنا وأنفسا خبيثة. اخرجوا بأمر الله اخرجوا من جسدها اخرجوا من رأسها اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا يا من أضعفتموها اخرجوا يا من أضعفتموها وأوهنتم جسدها وأمرضتموها أمراضا كثيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة قويها يا ربنا انصرها يا ربنا اجبرها يا ربنا اعطها يا ربنا آتها يا ربنا اكرمها يا ربنا انصرها يا ربنا اجبرها يا ربنا ثبتها يا ربنا ابسط لها يا ربنا اكرمها يا ربنا سلمها يا ربنا فأنت السلام. ثم جعل من بعد ضعف قوة